يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي يا نبي يا قلبي للحق قد استمع بقلوب أحبتي اجتمع تتباعد أبدان لكن في حب محمد نحن معا قلبي للحق قد استمع بقلوب أحبتي اجتمع الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي.